أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فخر المسلمين بعد الصحابة خير قرن قرنهم، فهم الأئمة للهداة المهتدين. قوم أنابوا للإله وأخلصوا، رهبان ليل للكتاب مرسلين. شادوا الحضارة فاستتم بناؤها، والكون ينشد إنه الفتح المبين. قصص تابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة وأبائي وأمهاتي، مرحبا بكم، وأتمنى إن شاء الله أن ربنا ينفعنا بقصص التابعين، إن هؤلاء تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة تربوا على إيد النبي، والتابعين تربوا على إيد الصحابة، ونتمنى إن احنا نتربى على إيد هؤلاء من خلال القصص الجميل، ومن خلال إن شاء الله سيرتهم العطرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا القصص الجميل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على هذه القناة المباركة التي قدمنا من خلالها 50 حلقة عن الصحابة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله جل وعلا. لقائنا الليلة دي أو لقائنا النهاردة إن شاء الله مع تابعين جليل. الحقيقة لما تقف على قصته تجد فيها بعض أو كثير من الدروس والعبر الجميلة جدا والمؤثرة جدا إن شاء الله. لقائنا الليلة دي إن شاء الله مع التابعي الجليل، مع التابعي الجليل أويس القرني أو أويس القرني على اختلاف القراءات. أويس القرني أو أويس القرني، يعني هذا الرجل كان يعيش في بلاد اليمن. في يوم من الأيام أخوي وحبيبي كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جالس وسط الصحابة فبيتكلم معهم فبيدردش، فجت سيرة إن النبي بيقول، والحديث رواه مسلم، قال إن خير التابعين. وخد بالك بقى من اللفظ، وعايزك تركز معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي بيقول إيه؟ إن خير التابعين، مش إن من خير، لأن من للتبعيد، ما قالش إن من خير التابعين، قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو أويس القرني. خد بالك، هذا الرجل وصفه النبي بصفات جميلة جدا. الكلام ده بيتقال لمين يا جماعة؟ النبي قاعد بيقول الكلام ده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة، فبيقول لهم إن خير واحد في التابعين اللي هيجوا من بعديكم واحد اسمه أويس القرني أو أويس القرني. هذا الرجل النبي بيقول إيه؟ كان به برص في جسده فبرأ منه إلا موضع درهم. يعني كان في برص، البرص طبعا هو اختلاف الجلد، يعني بيبقى لون غامق مع لون فاتح كده، فربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فبيقول ان هو دعا ربنا سبحانه وتعالى فبرأ منه هذا البرص الا موضع درهم. خد بالك بقى ليه مواصفات تانية، ايه هي؟ وصفه النبي وقال وله والدة هو بار بها. الله اكبر، له والدة هو بار بها. خد بالك بقى، فالنبي بيقول ايه؟ بيقول لو اقسم على الله لأبره. هذا الرجل اللي هو أويس القرني بيقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم، بيقول الرجل ده لو أقسم على الله لأبره. مروه أو مروه فليستغفر لكم. لما تعدوا عليه أو تقابلوه أو كده اطلبوا منه إن هو يستغفر لكم. يستغفر لمين يا رسول الله؟ يستغفر لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير؟ أي نعم، يا ده رجل تابعي، ايوه، بس قدره عالي جدا جدا عند ربنا. والنبي اخبر من خلال وحي من جبريل عليه السلام ياتيه فيبلغه عن الله عز وجل، ان هو بيقول له ان الرجل دوت لو اقسم على الله لأبر الله قسمه. طب حد فينا فاكر يا جماعه واحد تاني من الصحابه، هو ده تابعي طبعا اويس القرني، طب في حد من الصحابه النبي قال عنه فعلا ان هو لما يقسم على الله الله عز وجل يبر قسمه؟ اي نعم، مين؟ واحد اسمه البراء ابن مالك. مين البراء ابن مالك ده؟ اخو انس ابن مالك. ورد في حديث، حديث رواه مسلم، ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث، لكن رواية تانية قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. طب يا ترى الكلام ده حصل؟ يعني هو أقسم على ربنا وربنا أبر قسمه؟ أي نعم. ورد الكلام ده فين؟ في معركة تستر. معركة تستر دي فين؟ ده في الفتوحات الإسلامية. طب الحديث صحيح؟ أي نعم، عند الحاكم بسند صحيح. إيه اللي حصل؟ إن استعصت موقع تستر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصروها فترة كبيرة جدا فلم تفتح، فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، فراحوا للبراء بن مالك وقالوا له: يا براء، سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فإذا بالبراء يقول: أجل. فقام البراء ورفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أسألك، لا، اللهم إني أقسم عليك. يا الله، إن ما يوصل دلال بين العبد وبين ربه لهذه الدرجة، إن يقسم على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، سؤال صغير: هل من حق العبد أو هل للعبد أن يقسم على الله في أمر ما؟ يعني هل ممكن أي واحد في الدنيا يقول: اللهم إنك أن تغفر لي، اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني بعربية، اللهم؟ هل ينفع الكلام ده؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، هو وجميع أئمة المسلمين، قال إن الإقسام على الله أو القسم على الله، لما تقسم على ربنا، ده نوعين. النوع الأولاني محرم، اللي هو إيه؟ اللي هو أنا شايف إن أنا لي حق عند ربنا، فلو أقسمت عليه يبقى لازم يبر قسمي، هذا نوع محرم طبعا، وفي نوع من الجرأة على ربنا. أما لو أني من باب حسن ظني بالله، إن أنا يا رب لو أقسمت عليك إنك تغفر لي ذنوبي يا رب، فأنا عندي حسن ظني بيك يا رب إن أنت هتغفر لي ذنوبي، ألف هنا يجوز أن يقسم العبد على ربه جل وعلا. فالبراء قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول الراوي: فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، قد إيه هذا الرجل رجل فاضل، أويس القرني أو أويس القرني. أويس النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتكلم عنه في محضر من الصحاب ويقول لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وكان به مواصفات كذا وكذا وكذا. هذا الرجل النبي بيقول لهم حاجتين حلوين أو علم، قال لهم: لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله ربنا هيبر قسمه. طب نعمل إيه يا رسول؟ قال: لو حد فيكم عد عليه يطلب منه إن هو يستغفر له. سبحان الله. فعهد أبي بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بحث أبو بكر عن أويس القرني فلم يستطع الوصول إليه، ما قابلوش خالص، ما عرفش يقابله. لما مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأصبح أميرا على المؤمنين، كان كل لما تيجي أمداد من بلاد اليمن كان يسأل: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون: لا. يستنى أي قافلة جاية تانية من اليمن: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون: لا. حد ما في يوم من الأيام كبالك راح واصل لأويس القرني. بس أنا عايز أوصل بقى لحتة مهمة جدا جدا قبل ما أتكلم عن قصته مع عمر بن الخطاب. الحديث ده نفسه يا جماعة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن النبي بيحدث سنة عن غيب. إيه ده؟ هو النبي يعلم الغيب؟ لا، النبي لا يعلم الغيب على إطلاقه. النبي يعلم بعض الغيبيات التي أذن الله له أن يطلع عليها. إيه الدليل على كده؟ اسمع لقول المولى عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن في استثناء. قال إيه؟ قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جميل قوي. يبقى الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على هذا ما رواه مسلم إن جبريل عليه السلام لما جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول أعلم عنها من السائل. يعني أنت بتسألني وأنت نفسك ما تعرفش متى الساعة، فإذا كنت أنت ما تعرفهاش أنا هعرفها. صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله. إنما بعض الغيبيات يا جماعة أذن فيها الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمها. من ضمن ذلك مثلا على سبيل المثال العلامات بتاعت الساعة، علامات الساعة الصغرى وهي 60 علامة، وعلامات الساعة الكبرى وهي 10 علامات. هذه من الغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فكون إن النبي يتكلم عن أويس القرني، طب أويس القرني ده ما كانش في عهد النبي، ده أويس القرني ده يعني هو كان عايش في وقت النبي لكن ما كانش عايش معاه، ما كانش في نفس البلد، والنبي ما شافوش ولا مرة. وإلا لو كان أويس شاف النبي مرة يا جماعة كان أصبح صحابيا، لكنه كان تابعيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن احنا عشنا في الحلقات الأربعة الماضية مع النجاشي هذا التابعي الجليل اللي قدم خدمات للإسلام ما حدش قدمها في الدنيا دي كلها، وفي النهاية لم يحسب صحابيا لأنه لم يلقى النبي ولو مرة واحدة. وشروط الصحبة إن الإنسان يلقى النبي ولو لمدة ساعة ولو لحظة ويؤمن بالنبي ويموت على هذا الإيمان فيعتبر صحابيا، كما وضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد في الموضوع إن هذا الرجل التابعي الجليل كون النبي يتكلم عنه وهو ما شافوش وبيقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وقال مواصفاته كلها وذكر صفاته كلها وقال إن هو لو أقسم على الله لأبره وإن لي أم هو بار بها وطلب من الصحابة، ده معجزة من معجزات النبي إن يخبر عن حاجة هو ما شافهاش صلى الله عليه وسلم، فكانت كما قال بنفس الوصف الدقيق الذي وصفه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها إن أويس القرني إيه السبب اللي ما خلوش بقى صحابي؟ إنه ما شافش النبي. طب ليه ما راحش شاف النبي؟ طب ما في ناس كتيرة جدا جدا من بلاد اليمن أسلموا وراحوا، منهم أبو موسى الأشعري وغيره وغيره، وناس كتيرة جدا راحوا شافوا النبي وأصبحوا صحابة. قال لك أصل أويس القرني كان عنده ظروف معينة ما قدرش إن هو يسيب بلاده أبدا. إيه الظرف ده يا جماعة؟ إن كان هو مش ما عندوش حد في الدنيا دي غير أمه، عايش مع أمه، وكان هي ملهاش في الدنيا دي غيره، فكان مش عايز يسيبها يعني برا بها ووفاء لها، مش عايز يسيبها ويروح للنبي علشان هي مش هتلاقي حد يخدمها غيره، فكان قاعد مقيم على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى خدمة أمي، ولم يذهب للقاء النبي إلا بعد موت أمي. فقبل ما يروح هناك كان وصل خبر أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم منذ مثلا 3-4 سنين، إن لما فكر يروح ما راحش هناك إلا في خلافة عمر، وانتوا عارفين أبو بكر الصديق يعني قعد سنتين وشوية، وبعدها على طول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فشاهد في الموضوع ان أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة يعني كان سبب ان هو ما يبقاش صحابي، ان هو ما ذهبش لرؤية النبي، وكان ده بسبب بره لأمه. طب تعال نشوف قصته مع عمر بن الخطاب بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب لم ينسى هذا الحديث أبدا أبدا، مش قادر ينساه. أويس القرني خير التابعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا النبي بيأمرنا، إحنا خير الصحابة وخير جيل، ويعني وضع رجله على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. النبي بيقول لنا مروا على الرجل ده واطلبوا منه إن هو يستغفر لكم. أكيد راجل يعني قدره عالي جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب لم ينسى هذا، كل لما يجي أمداد من اليمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. مرة 2-3-4-10 حتى ما في يوم من الأيام ربنا يقدر إن عمر الخطاب بيسألهم بيقولهم أفيكم أويس القرني؟ قالوا له نعم. فرح بقى يعني طبعا مش قادر أقول لك بقى فرحة عمر بن الخطاب. وده مين؟ ده عمر بن الخطاب يا جماعة، ده هو أي حد؟ ده عمر بن الخطاب ده ثالث رجل في الأمة ديت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. لما سئل النبي والحديث رواه مسلم سأله عمر بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال عمر. يعني عمر ده الرجل الثالث في الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. ده عمر اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح في حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وتنزل موافقات القرآن أكثر من 15 ويقال 19 آية تنزل موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني رجل له مكان في الإسلام، فاروق الأمة الأكبر يا جماعة، رجل يعني من خيرة الصحابة يعني ومن العشر المبشرين بالجنة، عايز إيه أكثر من كده؟ مناقب عظيمة جدا في حق عمر. رغم ذلك عمر بن الخطاب بهذه المنقبة العظيمة اللي النبي بيقول عنه يا جماعة، بيقول لو كان في نبي بعدي أكيد هيبقى عمر. في أكتر من كده والحديث رواه أحمد بسند صحيح. ورغم ذلك عمر بن الخطاب يقابل أويس القرني فرحان بيه جدا، لأن النبي قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. تعرف لما تسمع عن واحد من الصالحين تعرف تحبه كده وتشتاق للقائه، لما تسمع ان في عالم جليل او داعيه فاضل او انسان عابد بيعبد ربنا وانسان محترم ومتدين، تعرف تبقى مشتاق انك تلاقي الانسان ده او تقابله او تشوفه او تصحبه او تكون في صحبه هذا الانسان او تدعي له ويدعي لك وتعينه على الطاعه ويعينك على الطاعه. حب المؤمنين، حب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد الحسن: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. أخوي وحبيبي، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظل يبحث لحد ما وصل لأويس القرني ودخل عليه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أويس القرني؟ قال: أجل. قال: أنت من قرن أو من قرن؟ قال: أجل. قال: كان بك موضع برص أو كان بك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال: أجل. قال: كان عندك أم أنت بها بار؟ قال: أجل. خب بالك. فثم قال له عمر الخطاب: إذن فاستغفر لي. فالرجل هيستغرب، قال: يا أمير المؤمنين، أو مثلي يستغفر لمثلك؟ معقولة أنا يعني أنا رجل تابعي مهما كان أنا؟ أي نعم، في القرون الخيرية الأولى اللي النبي قال عنها كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا ما زلت في القرن الأول، ولكن أنا مين وأنت مين؟ ده أنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رجل من العشر المبشرين بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لقد سمعت من النبي أنه قال كذا، وهو الذي طلب منا أن تستغفر لنا. يعني انا ما بعملش حاجه من كيسي ومن جيبي، انا بطلب منك الحاجه اللي النبي امرنا ان احنا نطلبها منك. قال: استغفر لي. فقال: او مثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال: استغفر لي. فما زال عمر بن الخطاب يلح على اويس القرني: استغفر لي استغفر لي، حتى اما رجل على استحياء شديد جدا جدا، ما بيزكيش نفسه بقى، مش بقى فرحان بقى عمر بن الخطاب امير المؤمنين وصحابي النبي جاي ويقول لي استغفر لي، فقول غفر الله لنا ولك وخلاص بقى، وقعد اتخشع كده واحاول بقى يعني سبحان الله. لا، شوف الناس دي ما بيزكوش نفسهم ابدا، الناس ديت كان دايما بيحط نفسهم موضع ان هو ما قدمش حاجة وما عملش حاجة، وان هو يعني ده نتخيل الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة يقول في اخر ايامه: والله ما زلت حتى الان اصحح اسلامي، وما اعلم اني اسلمت اسلاما جيدا حتى الان. امين. يعني سبحان الله، ده شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة الواسعة بيقول انا لحد الان حاسس ان انا يعني ما اسلمتش اسلام حقيقي بجد. مش معنى كده بيقول ان هو كافر يعني، لا، يقصد ان هو ما قدمش العباده التي تليق بجلال الله، ما قدمش طلب العلم والدعوه التي تليق بجلال الله. هو هكذا الانسان. ابو بكر الصديق يا جماعه يقول لو يعني سبحان الله يعني لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله، وكان يقول ليتني شعره في صدر رجل مؤمن. وكان عمر بن الخطاب يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. محدش بيزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المسألة أنه لا يزكيك شهادة ولا تزكية ولا كذا ولا كذا، وإنما يزكيك علمك وأخلاقك وصدقك مع الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي يوضح وأثره في قلوب الناس. ربنا يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. فالشاهد في الموضوع أن عمر بن الخطاب طلب من أويس القرني أن يستغفر له، فاستغفر له أويس القرني. ثم قال له عمر بن الخطاب: إلى أين أنت ذاهب يا أويس؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها. أنا طبعا عندي ولاة في كل بلاد العالم أو في كل أقطار الأرض أو يعني التي يحكمها المسلمون، أكتب لك توصية للوالي بتاع الكوفة عشان يهتم بيك برضو وينزلك منزل كويس كده. قال: لا لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لأن أكون في غبراء الناس أو غبرات الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا يشار إليه بالبنان. خد بالك بيقول له أنا لما أعيش وسط الناس كده محدش يعرف أنا مين، ولا حد يعرف لا قدري ولا مكانتي ولا يشاوروا علي ولا أبقى مشهور، أحسن لي مليون مرة من أن أنا بمشي في الشارع يشار إلي بالبنان. المأساة ديت يحس بها مين؟ الناس المشاهير. حدش فيهم يعرف يمشي في الشارع، ما تعرفش تنزل تفسح ولادك في مكان، ما تعرفش تنزل تخش محل تجيب أي حاجة لأولادك، ما تعرفش تمشي في أي مكان، تحس بإن أنت مقيد، مقيد بجد، تحس إن أنت يعني متحاصر من كل الأماكن، ما أنتش عارف تمشي في أي مكان. فهو بيقوله لا لا لا، أنا مش عايز شهرة. في ناس النهاردة بتجري ورا الشهرة، وفي ناس بتهرب من الشهرة، ودي سمات المخلصين، وهذا لا يتعارض طبعا مع إن مع إذاعية لما يطلع يقدم شيء على الفضائيات تقول لي طب ما هو كده بيطلع الفضائيات ما هو يشتهر. أيوه، لو كان محبا للشهرة يذم، أما لو كان طالع بيقدم دعوة لأنه مضطر يطلع يقدم دعوة ويبلغ دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت الشهرة هكذا بلا قصد فلا يذم. واضح الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ مش بيجري هو ورا الشهرة، لكن لا، لو طلب منه أن يقدم يقدم، لم يطلب منه لا يخليه بقى كده عايش على جنب كده وربنا يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص. فقال له أكتب لك للعامل بتاع الكوفة يتوصى بيك حبتين؟ قال له لا، لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا يشار إلي بالبنان. فقال له طيب انتظر حتى آتيك بكسوة وطعام وكذا وكذا. قال له لا، فانفلتت يده من يد عمر بن الخطاب وراح جاري. قال له انتظر يا أويس، هذا موعد بيني وبينك وهذا المكان موعدنا. قال لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين، سأسأل الله عز وجل ألا تتذكرني بعد اليوم، أنا مش عايز حد إيه، مش عايز حد يفتكرني، ومش عايز حد يشهرني، ومش عايز حد يعرف حاجة عني. لكن سبحان الله، دائما الإنسان حتى لو كان بيكره الشهرة خد بالك، فربنا بيقدر لو هو فعلا إنسان مخلص برضه هيشتهر أمره. لما وصل إلى بلاد الكوفة برضه وصل للناس وعرفوا، لأن الحديث موجود والحديث طبعا مشهور جدا جدا، فكان الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو القرني. فلما عرفوا أنه هو ده أويس اشتهر أمره أيضا في الكوفة، والناس كلها عرفت أنه هو دوت أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة بيوصف مدى تعبد هذا الرجل. كان يأتي إلى الليل، أول ما يخش عليه كده الليل فيصلي العشاء، ثم يدخل إلى محرابه ويقول هذه ليلة الركوع، ويطول في الركوع على قد ما يقدر. الليلة اللي بعدها هذه ليلة السجود. مش معنى كده طبعا ان هو يعني بيبتدع ويخلي صلاة فيها مش ركعة اطول من سجدة، لكن هو يقصد ان يقصد ان هو يعني هذه الليلة لابد ان انا اكثر فيها من الركوع والسجود. وكان سبحان الله كان اذا خرج من صلاة الصبح كان يبكي ويقول اللهم اني اعتذر اليك من كل كبد جائعة فإنه لا أملك قوتا إلا ما في بطني. وكان في بطنه لقيمات خبز كده نشفة مع شوية مية، وكان بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويقول وأعتذر إليك من كل جسد عاري فلا أملك إلا ما على ظهري. كان لبس كده شوال مقطع سبحان الله، ولبس بسيط جدا جدا، فكان يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من كل هذا. يعني الحقيقة تمر الأيام وأويس القرني رحمه الله رحمة واسعة يعيش في رحاب الكتاب والسنة، عايش طائع عابد لله سبحانه وتعالى. لكن زي ما بيقولوا لكل بداية النهاية، تمر الأيام وتأتي اللحظة التي يموت فيها أويس القرني. مات إزاي أويس القرني؟ نقولها في عجالة سريعة كده قبل الفاصل. أويس القرني اختلفت الروايات، رواية بتقولوا الحقيقة الرواية الأولى يعني لا يقبلها عقل، ولذلك أنا يعني سأعرض عنها، يعني هقولها كده بسرعة. ان هم بيقولوا ان هم كانوا طالعين، كان عبد الله بن سالم بيقول طلعنا للجهاد في سبيل الله في أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب، واحنا راجعين مرض أويس القرني فمات. فلما مات ولقينا قبر محفور ومية جاهزة فدفناه، ولما مشينا قلنا طب نرجع نعلم القبر بتاعه عشان نعرفه، فلما رجعنا ما وجدنا قبر وما وجدنا شان. طبعا الكلام ده انسوه خالص يعني. انما الرواية الصحيحة وردت ايضا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أنه نادى مناد يوم صفين في الحرب التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن علي وعن معاوية وعن أبي سفيان بن حرب الذي أسلم طبعا في عام الفتح. فاللي حصل ان هو نادى مناد يوم صفين: افيكم اويس القرني؟ قال: فوجد في قتلى علي بن ابي طالب وكان به 40 جراحة. وهذا الذي رجحه الامام ابن الجوزي وقال هذا هو الصحيح، بل ورجحه ايضا ومال الى هذا الراي الامام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، ومات اويس القرني. يا ترى ايه الفوائد وايه الدروس والعبر العظيمة التي نجنيها من وراء قصة اويس القرني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بعد الفاصل، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. الحقيقة يعني تشعر أن أنت بتتكلم عن جيل جميل أو جيل رائع بجد. كنت أتمنى أن احنا نقدم هذه السلسلة من زمان عشان نعرف الناس أن قد إيه الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيجوا النهاردة في الغرب يحبوا يلمعوا شخصية ويقول لك فلان الفلاني المفكر العالمي والرسام المش عارف الإيطالي ومش عارف إيه، تقعد تبحث في السيرة الذاتية في السي في بتاع الرجل ده، تلاقي خمرجي وعياذا بالله بيزني وبيفعل ووا، وهو عظيم من عظماء الغرب. لكن لما تنظر في عظماء أمتنا المسلمة، الأمة الغالية اللي هي خير أمة، اللي النبي قال عنها ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. أخوي وحبيبي، تخيل حضرتك إحنا أمة من 70 أمة، إحنا آخر أمة، آخر أمة. الأمة بتاعتنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيخش الجنة، هيخش الجنة أهل الجنة 120 صف، 80 منها يعني تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد، و40 صف يعني تلت الجنة من 69 أمة. حد فيكم متخيل حاجة زي كده؟ 69 أمة، يبقى هم تلت أهل الجنة، وأمة واحدة هي تلتين أهل الجنة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع ان بفضل الله سبحانه وتعالى امتنا مليئه بالرجال العظماء. يمكن اخر كتاب عملته الفتره اللي فاتت كان اسمه رجال لا ينساهم التاريخ، والله الذي لا اله غيره. وانا اكتب هذا الكتاب وهو مجلدين، وانا بكتب هذا الكتاب قعدت اتامل واتدبر في سير هؤلاء العظماء اللي كان لهم بصمات في التاريخ. لقيت ان انا محتاج اكتب على الاقل حوالي 50 مجلد، لكن اختصرت الموضوع وجبت اهم مواقف ظهرت في التاريخ الاسلامي في مجلدين رجال لا ينساهم التاريخ. فعلا رجال الأمة لا ينساهم التاريخ أبدا أبدا. من ينسى عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومصعب بن عمير والناس الأفاضل دول؟ من ينسى الإمام البخاري ومسلم والترمذي والأئمة الكبار دول؟ من ينسى الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك؟ من ينسى الناس الأفاضل دول، الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني؟ من ينسى الناس دي كلها؟ من ينسى حتى في العصر الحديث من ينسى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ كشكو والناس الأفاضل دول كلهم اللي قدموا الخير لهذه الأمة؟ حقيقة يعني أمة فياضة فياضة بالرجال الذين قدموا أنفسهم وأموالهم ودماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدروس المستفادة من قصة أويس القرني: حقيقة أويس كان في سمات معينة واضحة جدا جدا في حياته. يا جماعة، دايما لما نقول فلان ده مثلا من 10 المبشرين بالجنة، لما نقول فلان دوت ربنا هيدخله جنة بغير حساب، فلان دوت ربنا غفر لذنوبه، واخد بالك، فلان فلان فلان، وكل ده لابد يكون بسند طبعا صحيح من الكتاب ومن السنة. لكن الشاهد في الموضوع ايه؟ الناس ديت ما بتوصلش للمرتبة ديت إلا من خلال مؤهلات عظيمة جدا ربنا بيمن عليهم بيها. إن هم الناس ديت فعلا، مش عايز أقول إن إحنا لما واحد يكون داخل الجنة هيخش الجنة بعمله، لا، لأن النبي نفى ذلك حتى عن نفسه، كما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قول لي بس طب معلش بقى يعني في حته برضو عايزين نقف معاها. قلت له اتفضل. هقول لك بس الايه دي بتتعارض مع يعني او الحديث ده بيتعارض مع ايه قرانيه. ايه الايه القرانيه؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اهو الايه تثبت ان الانسان يخش الجنه واخد بالك باعماله، والحديث بينفي دخول الجنه بالعمل واخد بالك. هقول لك لا تعارض. ازاي لا تعارض؟ هوضحها لك بس اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ان الايه بتقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. الباء هنا اسمها ايه؟ علماء اللغه يقولوا ايه؟ باء السببيه. يعني بسبب ان ربنا وفقكم للعمل الصالح فعملتموه ثم تقبل الله منكم العمل الصالح فاثبتم عليه فادخلكم الله الجنه. يبقى الخير ابتداء من مين؟ من ربنا. مين اللي وفقنا للصلاه، للعباده، للطاعه، لدروس العلم، للدعوه؟ الله. وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا وفق لحتى في التوبه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا هو اللي بيلقي في قلبك التوبه فبتتوب، فلما بتتوب بيقبل منك التوبه. شفت رحمه ربنا بيك قد ايه؟ فالشاهد في الموضوع ان اللي وفقك اصلا للعمل الصالح هو الله، واللي تقبل منك العمل الصالح هو الله. يبقى الخير كله ابتداء من عند مين؟ من عند ربنا. لكن رغم ذلك ربنا بيقولها مجازا، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون. فدي باء السببيه وليست باء العوض. ايه ده؟ هو في فرق بين باء السببيه وباء العوض؟ طبعا فرق كبير جدا. ايه الفرق؟ قال لك الفرق ان باء السببيه ان ربنا وفقك لطاعه فانت عملتها، فلما عملتها دخلك الجنه بسببها. ان باء العوض ان انت عملت طاعه فالطاعه ديت العوض بتاعها اللي يوازيها ويساويها بالظبط الجنه. يبقى انا عملت الطاعه دي، الطاعه دي بالظبط يا رب تستحق ان اخش الجنه؟ لا، مهما عملت لو فضلت ساجد لله من يوم ما اتولدت لحد اما تلقى الله فلن توفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا، وإن كان طبعا الحديث لا يصح، لكن يعني هي رواية من الإسرائيليات التي يعني لا نصدقها ولا نكذبها. أن رجلا عبد الله سبحانه وتعالى 500 عام، فلما وقف بين يديه يوم القيامة قال جل وعلا ادخل الجنة برحمتي، قال لا بل بعملي بل بعدلك، هو عمل اللي دخلني الجنة. فقال جل وعلا بل برحمتي، قال بل بعملي. فقال إذن بعملك وعدلي خلاص نحسبها بقى. فأمر الملائكة أن تأتي بنعمة البصر توضع في كفة، والأعمال الصالحة بتاعت 500 عام توضع في كفة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا ضعيف، فرجحت كفة البصر على عبادة 500 عام. فقال جل وعلا للعابد برحمتي أم بعدلي أو برحمتي أو بعملك؟ فقال يا رب بل برحمتك. فقال جل وعلا نعم العبد أنت، خد بالك نعم العبد أنت، فعلا عبدتني وأخلصت النية لي فادخل الجنة برحمتي. بإذن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، وإنما سيدخل إيه؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع أن دي مؤهلات ربنا بيكرم بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. دي حاجة مهمة جدا. النقطة الثانية أن العبد بيوصل لأعلى المراتب سواء في مقامه عند ربنا أو في دخول مراتب الجنة أو درجات الجنة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رب عمل بسيط جدا جدا تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال يا حبيب نبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الضراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى إذن انوي النية وأخلص النية لله ربنا هيكرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أنواع من الناس. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. عالم وعنده فلوس فبينفق بقى في الخير وبيصل رحمة، فهذا بأعلى المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. الله أكبر، اسمع كلام، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. يبقى جدد النية. انوي كده بينك وبين ربنا، لو ربنا رزقني مال إن شاء الله هبني مسجد، هكفل أيتام، هجوز شباب المسلمين الفقراء، هعمل كذا هعمل كذا. لو رزقت بالمال اعمل، ولو لم ترزق بالمال فأنت مأجور بالنية بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثالثة إن أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة، وصل لكل هذا بطاعة قد تكون سمحوني نادرة في هذا الزمن، البر الشديد بأمه، كان بارا بأمه رحمه الله رحمة واسعة. قول لي طب انت كده فتحت نفسنا بقى الموضوع بر الوالدين، ما تكلمنا شوية عن بر الوالدين، افتح الكتالوج وورينا يعني شوية كده ثمرات وفضائل لبر الوالدين. انا هقول لك بس 9 فضائل لبر الوالدين في عجالة سرعة. اول حاجة رقم 1، الله عز وجل يفرج عنك كل الكروبات في الدنيا والآخرة ببر الوالدين. حضراتكم طبعا فاكرين كما في الصحيحين 3 اللي دخلوا الغار، فلما اتقفلت عليهم الصخرة كل واحد قال بس ما حدش، ما فيش حاجة هتنجيكم إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. كان من ضمنهم واحد كان بارا بأمه، وكان لما يجيب اللبن يحلب الغنم ويجيب اللبن ويسقي أمه وأبوه قبل ما يشرب هو أولاده. في يوم من الأيام نأى به طلب الشجر أو طلب المرعى فتأخر، فكانت أمه وأبوه تعبوا فناموا. جه هو كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، إما إن هو يشيل النصيب بتاع أمه وأبوه لما يقوموا يشربوه، وإما إن هو يصحي أمه وأبوه يشربوا بعدين يناموا تاني. فمحبش إن هو يقطع عليهم لذة من اللذتين، لا لذة الري ولا لذة النوم، سابهم نايمين. الله، طب ولاد الجعانين بيتضغون من الجوع، يا أبي جعانين يا أبي ادينا اللبن. لا يمكن، محدش هيشرب قبل أبويا وأمي. فضل واقف، وتخيل معايا المشهد ده، واقف ماسك قدح اللبن، واقف جنب أمه وأبوه من بالليل لحد الصبح، حد ما صحيت أمه وصحى أبوه، سلام عليكم يا أبي، السلام عليكم يا أمي، اشربوا اللبن. فشربوا، وبعد ما شربوا بدأ يشرب أولاده، ثم شرب هو. كل دوت عمله ابتغاء مرضات الله. فلما سأل المولى عز وجل أن يفرج عنهم الصخرة، فرج الله عنهم الصخرة بفضل الله وخرجوا جميعا. أول حاجة بر الوالدين يفرج الله به كروبات العبد في الدنيا والآخرة. رقم 2، هتفوز بدعوة أبوك وأمك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: 3 دعوات لا ترد. أول دعوة، دعوة الوالد لولده. أمك وأبوك لما يدعو لك دعوتهم مستجابة. أنا ما انساش أبدا دعوة أمي لي الله يرحمها رحمة واسعة، والله وكنت أسمعها، كانت ست بسيطة وأمية وبسيطة وطيبة الدنيا كلها فيها الله يرحمها رحمة واسعة، قولوا أمين. كانت تقول بالليل كده، كنت أسمعها في وقت السحر وهي بتقول: يا رب يا ابني حبب خلقه فيك واجعلها في إيدك فك ويكفيك شر كل ظالم أو كل حاكم ظالم. سبحان الله، ثمر دعوة أمي أنا لقيتها في حياتي الحمد لله رب العالمين، وكفاية حبي للمسلمين وحب المسلمين ليا والمحبة اللي تدور بيني والمسلمين دي لوحدها لا توازيها كنوز الدنيا. ربنا يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. رقم 3، بر الوالدين، ودي هتعجبكم قوي جاي على الجرح، سبب سعة الرزق والبركة في العمر. عايز فلوسك تكتر، عايز ربنا يوسع لك الرزق، والرزق مش فلوس بس يا جماعة أبدا، لأن ربنا لما قال كل عبادي الذين أمنوا يقوموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، مما رزقناهم، هو ربنا رزقنا بالفلوس بس، رزقنا بالخير والحلم والعلم والرفق والخلق الطيب، ورزقنا بالقوة وبالصحة وبالعافية وبراحة البال وبالزوجة الصالحة وبالأولاد الصالحين وبالجار الطيب والمركب الهنيء، كل دي أرزاق يا جماعة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يبسط لك في الرزق. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يعظم الله له رزقه وان ينسئ له في اثره فليصل رحمه. خد بالك بقى، في روايه البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: فليبر والديه وليصل رحمه. عايز ربنا يوسع لك في الرزق، بر امك وابوك وصل ارحامك. عايز ربنا يبارك لك في عمرك، يطول لك في عمرك، وطول العمر هنا مقصود بيه حاجه من الاثنين، اما ان ربنا يرزقك البركه في العمر فتقدر تعمل في العمر بتاعك اعمال لا يستطيع غيرك ان يقدمها الا في اضعاف هذا العمر، يعني تقدر تعمل مثلا في 30 سنه اللي غيرك ممكن يعمله في 300 سنه، واضح كده؟ يبقى دي البركه في العمر. واما ان يزيد العمر على الحقيقه. ازاي يا عم الشيخ؟ هو مش ربنا مقدر ان فلان هيعيش 60 سنه؟ ايوه، بس في حاجه، نوعين من القدر، معلش مش موضوعنا بس نخش فيها بسرعه كده، نوعين من القدر، في حاجه اسمها قضاء مبرم وقضاء معلق. واللي مش فاهم حاجه اقول لك حالا هوضح لك، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ايه القضاء المبرم وايه القضاء المعلق؟ القضاء المبرم هو ما كان في أم الكتاب عند الله جل وعلا، فهذا لا يتغير أبدا، خد بالك، فهذا لا يتغير. طيب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده اللي بيكون في علم الملك، وعنده أم الكتاب اللي هو إيه؟ الذي لا يتغير. يبقى قضاء الله المبرم الذي لا يتغير هو ما كان في علم الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب. طيب، والقضاء الذي يتغير هو ما كان في علم الملك، كأن الله عز وجل يقول للملك: فلان ابن فلان عبدي، لو وصل رحمه أو لو بر والديه فعمره هيبقى 70 سنة، ولو لم يصل والديه ولو لم يصل رحمه ويبر والديه فعمره 60 سنة. والله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فالله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيصل رحمه أم لا وسيبر والديه أم لا، فالله يعلم علما مسبقا، علما أبديا أزليا، أن هذا العبد هيكون بر بأمه ولا لا، أن العبد ده هيكون وصل رحمه ولا لا، فبالتالي هو يعلم عمر هذا العبد. إذن فالعمر قابل للزيادة، قابل للزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى، هو ده معنى القضاء المبرم والقضاء المعلق. يبقى إذن عايز ربنا يزودك في رزقك، عايز ربنا يبارك لك في عمرك، عليك ببر الوالدين وصلة الأرحام. رقم 4، بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. الله أكبر. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رجل فقال: يا رسول الله، أبايعك على الجهاد والهجرة في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. قال له صلى الله عليه وسلم: هل من أبويك أحد حي؟ قال: كلاهما حي. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية: فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. الله أكبر. رقم 5، بر الوالدين يا جماعة من أسباب حسن الخاتمة، وقد قدر الله عز وجل وقضى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على بر الوالدين يبعث أو يموت على بر الوالدين ويبعث على بر الوالدين. يذكر أن شابا كان بارا شديدا جدا، كان شديد البر بأمه وأبيه، فلما دخل عليه عند سكرات الموت قبل ما يقولوا له قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول لهم: قولوا جميعا لا إله إلا الله، ثم مات عند تلك الكلمة رحمه الله رحمة واسعة. رقم 6، بر الوالدين كفارة للكبائر. يا الله، يعني أنا لو ارتكبت كبائر من ضمن كفارات الكبائر بر الوالدين؟ أي نعم، من ضمن كفارات الكبائر بر الوالدين. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء ابن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، رحت اتقدمت لوحدة فرفضتني، فخطبها غيري فنكحتهم فوافقت على الجواز. قال: فغرت فقتلتها. أول ما لقيتها ردت أنها تجوز واحد غيري فرحت قتلتها. قال: ألي توبة؟ فإذا بابن عباس يسأله سؤال عجيب جدا. قال: هل لك أم؟ قال: لا، أم ماتت. قال: إذن فتقرب إلى الله ما استطعت وتب إلى الله عز وجل. فسأله عطاء: لما سألته عن أمه يا ابن عباس؟ قال: والله لا أعلم طاعة يتقرب بها إلى الله أعظم من بر الوالدة. أعظم طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته ورضوانه. إيه الدليل على كده؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة بغي تتاجر بعرضها لأنها سقت كلبا، فكيف بمن يسقي وبمن يطعم أمه وأباه؟ يعني يكون أجر أدي عند ربنا. رقم 8 فاضل 2، رقم 8، بر الوالدين يا جماعة سبب لقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات. إيه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. آخر حاجة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول حاجة كده، ليه مقولة جميلة قوي، قال: 3 أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختيار. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالدين فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. آخر حاجة، أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة والفوز برضوان رب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط يعني أحسن، لأن لو أوسط يعني معناها النص. ما أبواب الجنة كما يا جماعة 8 والثمانية فوق بعض، فيبقى أربعة كده وأربعة كده، فلو أوسط يبقى يخبط دماغه في الحيط، واخد بال حضرتك؟ إنما أوسط هنا بمعنى أحسن. والنبي كان من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه النسائي والحاكم بسند صحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. الحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. آخر حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. طيب تعالوا بقى نختم درس الليلة إن شاء الله بنماذج مشرقة لبر الوالدين جميلة، تحفز كل شاب قاعد قدامي وكل أخت قاعدة قدامي إن هم يبروا الأم والأب إن شاء الله. أخويا وحبيبي، أسألك بالله بعد الحلقة دي ما تعدي بالظبط كده، حاول على قد ما تقدر إن شاء الله إن أنت تقبل إيد أمك وتقبل إيد أبوك ونجيب لهم هدية وتبدأ صفحة جديدة وربنا يكرمك إن شاء الله. أخويا وحبيبي، في يوم من الأيام النبي كان بيقول: دخلت الجنة، نمت فدخلت الجنة، يعني الكلام ده كان في المنام. قال، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: قال: فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر، تقول أمنا عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمي. الله أكبر. ابن عمر في يوم من الأيام كان واقف حوالين الكعبة، فلقى رجل شايل أمه بيطوف بها حوالين الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بآه قالتها وهي بتولدك، ولكنك أحسنت والله يصيبك على القليل كثيرا. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام جاء له واحد قال: يا أمير المؤمنين، لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وقد حملتها على ظهري، أكون بذلك وفيتها حقها؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنك تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها، نفسك ترتاح بقى، وهي كانت تفعل معك هكذا وهي تتمنى حياتك. سبحان الله. في يوم من الأيام واحد اسمه الفضل بن يحيى كان مسجون مع أبوه، وأبوه كان عنده مرض ما يقدرش يستعمل غير المية الدافية، وما فيش في السجن مية دافية، فيعمل إيه؟ ابنه راح مال صحن المية كده وفضل واقف عند اللمبة الجاز ديت، فضل واقف يسخن المية من بعد العشاء لحد قبل الفجر بحوالي ساعة، لحد لما المية دفيت وراح مقدمها لأبوه عشان يتوضى بمية دافية. كان في واحد اسمه ضر بن عمر، لما مات أبوه، سبحان الله، لما مات ابنه ضر بن عمر راح عشان يدفنه، فقال: يا رب، اللهم إنك قد وعدتني الأجر والمثوبة عند موت ابني، فاللهم إني قد جعلت ما وهبته لي من ثواب صبر على ابني جعلته صدقة لابني، يعني الثواب اللي انت هتدهوني على صبري على موت ابني أنا وهبته له يا رب العالمين. اللهم إني قد تجاوزت عن ابني فيما قصر من حقي وأنت أولى بالمسامحة، فسامحه فيما قصر من حقك. فالناس استغربوا، قالوا: هو ابنك ده كان بين معك إيه؟ قال لهم: والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، وما مشي معي ليلا إلا تقدمني، مشي قدامي عشان لو في أذى هو اللي تأذي. قال: وما رقى سقف بيت أنا تحته أبدا. شوف قد إيه بر الوالدين. يعني محمد بن المنكدر بيقول: بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كانت عندها مرض والدم ما كانش بيوصل لأطراف إيديها ورجليها، طول الليل عمال يدلك لها إيديها ورجليها. قال: وبات أخي قائما يصلي قيام الليل بين يدي الله، فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. ليلتي أنا أحسن عند ربنا من ليلة أخويا هذا. زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمي، كان يسيبها تأكل لوحدها وهو يأكل بعدين. فلما سئل عن ذلك قال: أخشى أن تشتهي أمي شيئا فأكون قد أكلته قبلها، فأكون بذلك أكون قد عققت أمي، فأردت أن تأكلها أولا ثم أكل أنا بعد ذلك. أختم بقصة صغيرة كده في الدقيقة اللي فضلة ديت. كان سيدنا أبو هريرة والحديث رواه مسلم كان بيعرض الإسلام على أمه، فكانت تأبى عليه. في يوم من الأيام سمعته كلمتين وحشين في حق النبي، فراح للنبي وهو بيبكي، قال: يا رسول الله، إنك رجل مبارك وإن أمي يعني لا تأبى الإسلام، فادعوا الله لها. فدعا لها النبي وقال: اللهم اهدي أم أبو هريرة. يقول أبو هريرة: فاستبشرت بدعاء النبي، فذهبت إلى بيتي فوجدت الباب مغلقا، وإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها، وسمعت خطخضة الماء، ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فاستبشرت وذهبت إلى النبي وقلت: أبشر فإن الله قد استجاب دعوتك. ثم قال للنبي، لما لقى مسألة سلكة بقى ندعي بقى حاجة تانية، قال له: ادعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي: اللهم حبب عبيدك هذا إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وداعا لأويس القرني، هذا الرجل الذي كان برا بأمي، الذي كان إذا أقسم على الله أبره، الذي استغفر لعمر بن الخطاب، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين أويس القرني. إن شاء الله ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي إن شاء الله مرة تانية مع تابعين جليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التابعون عبق من التاريخ أنظر نفسي.